الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الإيمان بكل ما أخبر به الرسول، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة، يعني مما يجب الإيمان به، مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، ومما قبلها ومما بعدها، سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه، فنؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة. أشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة. شرط الساعة يعني علامة الساعة، مثل خروج الدجال، هذه حالة، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها. هذه خمس من أشراط الساعة: خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج وماجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها. وسيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى الشارع عن كل واحدة على حدة. فالأمر الثالث مما يجب الإيمان به أشراط الساعة. يقول رحمه الله: أي أشراط جمع شرط، وهذه اللغة العامة، والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه، والمراد به هنا يوم القيامة، القيامة قيام الناس من قبورهم. اقرأ. الأمر الثالث أشراط الساعة. الأشراط جمع شرط، وهو لغة العلامة، فالساعة لغة الوقت أو الحاضر أو الحاضر منه، أو المراد بها هنا القيامة. فقل هذه الساعة، هذه الساعة يعني الوقت الحاضر هذا، والمراد بها هنا أشراط الساعة، ليس الوقت وليس الحاضر، وإنما المراد بها القيامة، قيام القيامة. فأشراط الساعة شرعا العلامات الدالة على قرب يوم القيامة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. جاء أشراطها أي علاماتها. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، بقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. الساعة يعني آخر الدنيا القيامة، قيام القيامة، وهي بعدها ينتقل الناس إلى الدار الآخرة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، يعني أن الساعة تأتي في وقتها بغتة ما يتأملها الناس ولا يفكرون بها. فقد جاء أشراطها، جاءت علامات الساعة، ومنها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولها علامات أخرى، كما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول أعلم من السائل يعني ليس علمي ليس عندي ولا عندك ولا عند أي أحد أن الساعة تكون كذا لأن علم الساعة مما استغفر الله جل وعلا به كما في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه الخمس استغفر الله جل وعلا بعلمها وقال أخبرني عن أماراتها يعني أخبرني عن علاماتها أخبره عن علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء السواي يتطاولون في البنيان وهكذا والله جل وعلا يقول فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها جاءتهم علاماتها فعلى المرء أن يستعد لها والمطلوب من المرء أن يستعد السائل الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة متى الساعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها يعني استعد للساعة وإلا لا تسأل عن متى نعم فأصوات الساعة شرعا العلامات الدال فذكر المؤلف من أصوات الساعة ما يأتي أولا خروج الدجال وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب والتمويل الدجل الكذب وقال الدجال يعني كذاب فهي صيغة مبالغة أبلغ من قوله مثلا دجل دجال يعني كذاب مفتري مختلق القول على الله نعم خروج الدجال وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب والتمويه وشرعا رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية وشرعا المراد بالدجال وفي اللغة كل من كذب يقال هذا دجل وكل دجال كذاب يقال دجال لكن في الشرع إذا قيل الدجال وإذا قلنا أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال من مروض بالدجال هنا قال رحمه الله رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية يقول أنا ربكم وادعاء الربوبية ليس بالبدعة ففرعون اللعين يقول أنا ربكم الأعلى يدعي الربوبية أنه هو الرب وهو الخالق وهو الموجد والله جل وعلا يعطيه من القدرة ما يموه على ضعاف العقول وإن المؤمن حقا ما يجري عليه يعرف أن ربه جل وعلا مستوٍ على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى لكن ضعاف العقول واليهود وضعاف العقول من النساء يتبعون الدجال هم أتباع الدجال رجل مموه يعني يكتب ويفتري يفوه ويموه على الناس أنه له قدرة وأنه قادر وأنه يعطي ويمنع وأنه يحيي ويميت إلى غير ذلك يخرج متى في آخر الزمان عندما يحين نزول عيسى بن مريم عليه السلام وعيسى بن مريم ينزل من السماء وهو قابل الدجال ويقتله يدعي الربوبية وخروجه ثابت بالسنة والإجماع خروجه ثابت بالسنة يعني بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع يعني بإجماع المسلمين على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح روى الروايات المتعددة بها الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها المسلم في كل صلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في الصلاة، اتفق عليه وأجمع المسلمون على خروجه. وأجمع المسلمون على أنه يخرج في آخر الزمان. وقصته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق ويدعو الناس إلى عبادته، فأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب، ويتبعه 70,000. أكثر يتبعه اليهود والنساء والأعراب لعدم الفقه والبصيرة، وإلا من الله عليه بالعلم والبصيرة في الدين يعرف كذبه، وهذا من سوء أعور، والله ربنا جل وعلا ليس بأعور. ويتبعه أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق فيدعو الناس إلى عبادته، فأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب، ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان، فيسير في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح إلا ما يعيث في الأرض كلها كالغيث، يعني كالمطر كالسحاب، وتتبعه وساقه الهوى والرياح، يسير في الأرض بسرعة ويدخل جميع البلاد إلا مكة والمدينة، فالله جل وعلا يمنعه من دخولها بحراس من الملائكة عليه الصلاة والسلام. كالغيث استدبرته الريح، يعني يسير في البلاد بسرعة كالغيث استدبرته الريح إلا مكة والمدينة، فيمنع منهما، ومدته 40 يوما. مدة إقامته في هذه الدنيا وهذه الفتنة ثم تنجلي 40 يوما، وهي أيام متفاوتة، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كالأيام العادية. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وباقي أيامه كالعادة، وهو أعور العين، مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، يعني كافر، يقرأها كل إنسان مؤمن سواء كان يعرف القراءة من قبل أو لا يعرف، يقرأها. هذه كرامة من الله جل وعلا ليرى المؤمن أن هذا الرجل كافر، يقرأها قراءة واضحة، يقرأه المؤمن فقط. وله فتنة عظيمة، منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سمع به فلينأ عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو بفواتح سورة الكهف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من سمع به فلينأ عنه، يعني المسلم دائما ما يحب أن يعرض نفسه للفتنة، ويسأل الله العافية من الفتنة، فإذا ابتلي وامتحن وابتلي فيصبر، لا تتمنوا لقاء العدو، يسأل الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلالكم، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنى لقاء الدجال، اسأل ربك العفو والعافية، لا تتمنى الفتنة، تقول: أنا لو امتلئت بكذا صبرت، لو امتلئت بكذا نجحت، ونحن ذلك، اسأل ربك العافية، فإذا ابتليت فاصبر واستعن بالله، من سمع به فلينأ عنه، يبعد عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتيح سورة البكر أو فواتح أو بفواتح سورة الكهف، يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف؟ والمعنى واحد، يعني أنه يدوم ويبعث عند قراءة صدر سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الآيات. وقد جاء خبره بالصحيحين وبالسنن، وتواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبره. ولذا يجب علينا الإيمان بأن الدجال سيوجد وسيخرج، ونسأل الله السلامة من فتنته. يقول رحمه الله: راجع حديث النواس بن سمعان عند مسلم كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته، رقمه 2937. وهو هذا الحديث الذي سنسمعه الآن إن شاء الله، كما هو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. قال مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب. الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص، حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير ابن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي، وحدثني محمد بن مهران الغازي، واللفظ له: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن يعني روي عن النواس رحمه رضي الله عنه بأسناد متعددة. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات، فخفض فيه ورفع حتى يعني ذكر الدجال وأكده وبين ووضح للأمة عليه الصلاة والسلام، حتى ظن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه في طرف نخل المدينة، أنه وصل من شدة ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظلناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ عرف أن الصحابة رضي الله عنهم تأثروا تأثرا بالغ من ذكر الدجال، وخافوا منه عليه الصلاة والسلام النبي شفقة على الأمة، حذرهم وخاف أنهم أشفقوا وخافوا، فأراد أن يطمئنهم صلى الله عليه وسلم بذكر علاماته وبيناته حتى لا يغتر به مؤمن. نعم. قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخففت فيه ورفعت حتى ظلناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم. يقول: أخاف عليكم أمورا كثيرة غير الدجال، أشد من خوفي عليكم من الدجال، لأن الدجال واضح وبين لمن وفقه الله جل وعلا، ما فيه لبس ولا إشكال أنه الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين علاماته بيانا شافيا، لكني أخاف عليكم غير الدجال أكثر عليه الصلاة والسلام. نعم. غير الدجال أخوفني عليكم، يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، هذا دليل أنه متوقع حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خرج إن جاء وأنا فيكم موجود قبل الممات فأنا حديث دونكم. يعني ما يلزم أن تقولوا شيئا لأني أحاج لكم وأقيم الحجة بمثلان دعواه. نعم. وإن يخرج ورست فيكم فامرء حجيج نفسه. وإن جئت أنا قبل أن يخرج فكل إنسان حجيج نفسه، كل واحد يدافع عن نفسه. والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية كأنه شباب ليس لشيخ كبير، عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم قامته في الدنيا 40 يوما فقط، لكنها متفاوتة بالطول. يوم كسنة ويوم كسنة، يوم من أيام الدجال كسنة. قال الصحابة رضي الله عنهم: هل يكفينا في الصلاة صلاة يوم؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كل اهتمامهم للصلاة، هل إذا صلوا صلاة واحدة في هذا اليوم الذي هو كسنة تكفيهم؟ قال: لا، قدروا له قدره. ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراؤه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم. شاء الله جل وعلا يجعله فتنة لمن شاء من عباده، فمن الناس من المؤمنين من ينال الدرجات العلى بهذه الفتنة ينجح فيها، ومن الناس من يحبط ويتبعه ويتأثر ويكفر بالله جل وعلا ويؤمن بهذا ويكون سببا لضلاله وهلاكه. والفتنة ليس فيها شر، وإنما الفتنة ابتلاء وامتحان، فقد يأخذ المرء في هذه الفتنة درجات عالية وقد يخفق والعياذ بالله، مثل امتحانات الدراسة. امتحانات الدراسة، واحد يمتحن ويأخذ 100% وآخر يمتحن ويأخذ 0%، وهكذا. فالامتحان ابتلاء وامتحان، يبتلي الله جل وعلا عباده بهذه الفتنة. يأمر السماء، يرفع رأسه إلى السماء ويقول: أمطري، فيأتي المطر بقدرة الله جل وعلا، ويقول: الأرض أنبتوا فتنبت بأمر الله جل وعلا، لا بأمره، لكنه يقول ذلك، فالله جل وعلا يفتن العباد بذلك. من الناس من حتى لو قال كذا قال: زدت بك معرفة وبصيرة، ما أطيعك أبدا. قال: أنا أقتلك وأحييك. قال: وإن فعلت؟ فيأتي من رجل فيقتله ويشقه نصفين، ثم يقول له: اجتمع، ثم يحيى ويقوم فيقول: ها، ماذا تقول؟ قال: زدت لك بصيرة، أنت المسيح الدجال. فيريد أن يقتله مرة ثانية فلا يستطيع بقدرة الله جل وعلا. وهذا الحديث انتبه له في صحيح مسلم رحمه الله، وفي أحاديث كثيرة عن الدجال في الفتن في الصحيحين وفي السنن. فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأصبغه ذروعا وأمجا. سارحتهم غنمهم وإبلهم تأتي وقد شبعت وبرت بالحليب وأكثرت. هؤلاء الذين آمنوا به والذين لم يؤمنوا به تأتي سارحتهم جعاف جوعا ما فيها حليب ولا لبن ولا فيها شيء. نعم فتنة وامتحان. نعم أطول ما كان الذرا أسبغه ذروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كعصيب النخل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه ويضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا قطع رأسه قطر وإذا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب مد فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم يأجوج ومأجوج يأتون يصل أولهم إلى بحيرة الطبرية بحيرة ماء كثير بحر ويشربونها فيأتي آخرهم وإذا هي يابسة لا فيها قطرة ماء ويقول قد كان في هذه ماء لأن جماعة الذين قبله شربوها كلها. فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ويحفر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغص في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس يموتون موتا جماعيا يرسل الله عليهم وباء فيموتون جماعيا فلا يبقى شبر من الأرض إلا وفيه منهم أحد فامتلئ الأرض منهم فيرسل الله جل وعلا مطرا يرسل أثرهم بعدما يرسل الله طيورا تأكل وتلتقط جثثهم كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يمنع منه بيت شعر ولا مدر ما يمنع منه لا البناء ولا غيره يأتي إلى جميع الأرض بقدرة الله تبارك وتعالى ثم يرسل الله مطرا لا يتم منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الله الأرض حتى يتركها تزلفت ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بحق بارك الله جل وعلا بالأشجار والفواكه حتى إن الرمان يأكل منها العصبة من الناس يعني جميلة كثير، وهكذا الحبة يأكلها كثير من الناس تشبعهم ويستغلون بتحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. بينما هم عائشة واحدة يشرب من لبنها القبيلة والجمع من الناس الكثير يغنيهم ويكفيهم، ينزل الله من البركة ما شاء. ويستغلون بقشر الرمانة المجموعة من الناس تكون مثابة الخيمة. وبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح باردة تصيب المرء، كل واحد يأتيه أجله بسبب هذه الريح فتدخل تحت عبقه ثم يموت بإذن الله، هذه في الخيار. ثم يبقى شرار الخلق يتعارجون كتعارج الحمير وعليهم تقوم الساعة، يعني شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء. وبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. هذا حديث مسلم وروي بأحاديث كثيرة بهذا، وفي بعضها تفاوت، لكن هذا من أجمعها وأوضحها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.